السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا أن يثيبكم خير الثواب وأن يجزيكم أطيب الجزاء على حضوركم واستماعكم. ونسأله جل وعلا في مستهل هذا اللقاء أن يسددنا في القول وأن يخلص لنا ولكم العمل. عنوان هذه الكلمة التي اختار الإخوان عنوانها سفينة المجتمع، وهذا عنوان حمال ذو وجوه، فلك أن تتكلم عن سفينة المجتمع وما يتعلق بالأمن والأمان في هذا المجتمع والمخاطر التي تخترم الأمن وتهدد الطمأنينة، ولك أن تتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة. ولك أن تستنبط من هذا العنوان معاني عديدة، وحسبنا أن نشير إلى ما أشار إليه الحديث الشريف، فهو أقربها إلى الأذهان، وهو من درجات الإيمان ومن أهمها ومن أحوج ما تحتاج الأمة إليه في هذا الزمان. أيها الأحبة في الله، المتأمل في حال البشر تماما يراهم مثل أقوام ركبوا السفن، فمنهم من ركب سفينة مسينة وأبحر باتجاه أمواج متلاطمة لا توصله إلى بر الأمان، بل سرعان ما تنكسر خشبته وتتحطم ألواحه ويسيه الرفدان ويضيع الركب، ولا تسأل عن هلكة القوم بعدئذ. فالسفينة لا يغني قوتها ولا يغني صلابتها عن أن يبحر بها ربان ماهر قادر يبحر بها ويتجافى ويتحاشى أمواجا لا يطيقها، ويأخذها ذات اليمين تارة وذات الشمال تارة، يمشي بها الهوينة حينما يتعثر السير ويجد بها إذا وجد طريقا ميسرا نص وأسرع في سيره حتى يبلغ بأهلها. وقوم ركبوا سفينة ضعيفة فلم تقاوم أدنى موج من أمواج البحر فانكسرت بأصحابها، وأقوام ركبوا سفينة نفينة وسار بهم ربان ماهر قادر خريس مجرب، وسار وأبحر بهم إلى بر الأمان بإذن الله، فأولئك هم الذين أنعم الله عليهم، هم أهل الصراط المستقيم، أولئك الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن تشبيه الناس في هذا المجتمع كقوم على سفينة فتشبيه بليغ وجميل جدا، إذ أن الناس قد أبحرت بهم سفنهم من أول يوم وجدوا وخلقوا ونزلوا على وجه هذه الأرض. وكلنا أيها الأحبة لقد ركب هذه السفينة، فهي تمخر بنا عبار السنين والأعوام، والليل فاعلم والنهار كلاهما أرواحنا فيها تعد وتحسب. إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أسلماه للبلا، منع البقاء تقلب الشمس وخروجها من حيث لا تمسي، وبزوغها حمراء وبزوغها صفراء صافية ومغيبها حمراء كالورد. نحن قد أبحرت بنا السفن، فمنا من قطع من الرحلة 20 أو 30 أو 40، ومنا من هو الآن على شاطئ النهاية، وبعد النهاية نهاية الدنيا، يستمر ويمضي في برزخ إلى أن يبعث يوم القيامة. فنحن في سفيرة في سفينة بنا ماخرة إلى الدار الآخرة، فيا ليت شعري أين يكون الشاطئ وإلام، أو أين يكون بر الأمان، وأين الجودي الذي تستوي عليه هذه السفينة. قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة، أي ضربوا القرعة بينهم، واستهمال أو ضرب القرعة من الأمور التي يلجأ إليها عند تساوي الأمور، كمثل قوم اتهموا على سفينة فكان لبعضهم أعلاها وكان لبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء أي طلبوا السقيا وأرادوا الماء مروا بالذين من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا هذا خرقا، فإنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا الحديث عند البخاري رحمه الله، وهو حديث عظيم، وفيه من الفوائد المستنبطة الجليلة العظيمة الكثير، فمنها جواز ضرب الأمثلة، ومنها البيان والتوضيح، ومنها جواز القرعة إلى غير ذلك. أيها الأحبة في الله، ينبغي أن نعلم تماما أن سفينة مجتمعنا هي ماضية بنا، وكل واحد منا عضو في هذا المجتمع، ومجموعنا نكون مجتمعا واحدا، وكلنا سائرون في هذه الدنيا إلى دار أخرى. ولكن من المهم تماما أن نعلم أن كثيرا من الناس ربما تحطمت بهم السفينة قبل أن يبلغوا شيئا من عمق البحر، أو قبل أن تمقر بهم السفن في عرضه وطوله. أعني بذلك مجتمعات نشبت فيها الفتن، وكثر فيها القيل والقال، وضاعت فيها المناهج، واختلطت المبادئ، وضيع القوم صراطا مستقيما مبينا قويما، وأصبح الدليل حيران، تاه الدليل فلا تعجب إذا تاه، أو ضيع الركب أذناب وأشباه. أيها الأحبة، إننا يوم أن ننظر إلى سفن اجتماعية عبارة عن مدن أو مجتمعات أو دول، فمنها من يتخبط ذات اليمين وذات الشمال، ومنها من هم ضاربون في أعماق الرذيلة والفساد والضلالة والانحراف، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ومنهم من تحطمت بهم السفن وتكسرت بهم الألواح وكثر الغرقى، ولم يسمع لصائحهم صيحة، ولم يستجب لمناديهم أحد. فهذه مجتمعات منها ما ظل وتحطم وانتهى وانكسر، ومنها ما يزال قائما، ومنها من ينازع سكرات النهاية يوشك أن يفارق هذه الدنيا. تأملوا مثلا فلسطين التي هي مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى. إنك يوم أن تتأمل أحوال إخواننا المسلمين في فلسطين، قد مضوا 60 عاما، قد انكسرت سفينة مجتمعهم، ولسنا بصدد البحث عن أسباب كسر هذه السفينة، لكنك تجد قوما لا سفينة لهم، بمعنى لا مجتمع أو لا كيان يحميهم ويجمعهم ويوحدهم ويمثلهم، إلا ما كان من أمر تعلمونه وتعرفون حكم الإسلام فيه قبل أشهر أو أسابيع معدودة. وعلى سبيل المثال أيضا، تطاولت يد الشيوعية على مجتمع المسلمين في أفغانستان، فحطمت وتصارعت أمواج الشيوعية مع سفينة ضعيفة في المجتمع الأفغاني، وما زال الناس قد يرون لوحا منكسرا يتعلقون به، أو شراعا يمد ليدفع هذه السفينة شيئا ما، وما زالوا يصارعون وينازعون الأمواج حتى بلغوا شيئا ما إلى قريب من شاطئ الأمان وبر النهاية. وليست هذه هي النهاية، إنما النهاية أن يحكم كتاب الله، وأن تطبق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلو التوحيد ولا يعلو شرك عليه بأي حال من الأحوال. ولاحظ، ولك أن تتأمل مجتمع أو سفينة إخواننا في البوسنة والهرسك، وهي قد تحطمت على يد الصرب، وما بقي إلا أقل من ألواح، بل أدنى من عيدان هشة تعلق بها من تعلق، فالقوم في محنة لا يعلمها إلا الله. نسأل الله أن يفرج كربتهم، وأن يعجل نصرهم، وأن يكسر أعداءنا وأعداءهم. وخذوا أيضا الصومال، وكيف انهار ذلك المجتمع، وكيف تحطمت تلك السفينة. فالناس الآن إما في سفينة يبحرون بها على خطر ووجل، وإما أقوام صارعوا أمواجا عنيفة متلاطمة عنيدة فكسرت سفنهم، وبقي البقية منهم ينازعون البقاء، يعالجون السباحة لبلوغ بر الأمان على ألواح هشة. ونحن في هذه البلاد وفي هذا المجتمع نعيش على سفينة، حسبنا من الخطر أن نسمها سفينة، وحسبنا من الخطر أننا في بحر تتلاطم أمواجه، وحسبنا من الخطر أننا نعالج ونواجه قوى تتربص بنا في داخل أرضنا ومن خارجها. وإني أقف وقفة يسيرة أمام بعض أحبابنا الذين ينزعجون عند مثل هذا الكلام حينما نتكلم عن الأعداء وعن الشر وعن المتربطين وعن العلمانيين وعن الفجرة وعن الذين يتمنون البلاء والفتنة والشر في هذا المجتمع. إني أقول لأولئك: لا تزعجكم هذه العبارات، فإنها موجودة مذ وجد أفضل الخلق وأفضل المجتمعات وأفضل الأجيال. بل إن من تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في مستهل خطبته: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، فالنفس فيها شر، فكيف ينكر أحد وجود شر في بيته أو في مجتمعه أو وجود خطر من شر يحوم حوله. وأيضا كما جاء في السنة أن من بنى بامرأة فله أن يضع يده على ناصيتها ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. فأنفسنا فيها شرور، نسأل الله أن يعيذنا منها. وزوجاتنا فيهن شرور، نسأل الله أن يدفع شرهن عن أنفسهن وعنا. وأموالنا وأولادنا: إن من أموالكم وأولادكم عدو لكم، ففي أموالنا أعداء ومن أولادنا أعداء ومن بيننا أعداء، فكيف ينزعج البعض حينما يسمع كلمة الشر والعداوة والتخطيط والمكيدة والمنافق والمتربص؟ كلها موجودة، ولو خلي منها مجتمع لخلي منها أفضل المجتمعات مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، إذا تأملنا هذا وأدركناه فإننا نلتفت أو نعالج هذه القضية بأمور أهمها. شعورنا أننا على خطر. إن من استعرض الوسادة وغط في النوم وأشغله السبات وعلى شخيره وعاش في أحلام خيالية وظن أنه بمأمن من العوادي والغوادي والمتربصين وغيرهم، فإنه يوشك أن يهلك لا محالة. أما الذين يعملون وينكرون ويجاهدون ويستعينون ويناصحون فأولئك بإذن الله نسأل الله أن يسددهم وأن يكونوا على خير عظيم. أقول إننا في سبيلة، هذه السبيلة تربص بها الأعداء في الداخل والخارج، فلننتبه لها. وإن كان في السبيلة شيء من سوس نخر في بعض ألواحها، إن كان في السفينة من يحاول أن يخرقها لتغرق بأهلها، إن كان في السفينة شيء من الخطأ والخلل، فإن ذلك لا يعني أن نرضى بخرقها أو أن نستسلم لمن أراد فسادها أو أن نخضع لمن أراد أن يضيع ربانها وهم قادتها وولاة أمرها وعلماؤها. أيها الأحبة، ينبغي أن نستشعر هذا المعنى. أنت يوم أن تتأمل أحوال المسلمين إما أن تجدهم مسلمون بلا بلد بلا دولة بلا سفينة بلا كيان بلا مجتمع، أو تجدهم مسلمين تحت ضغط وقهر واستبداد وإعدام وأحكام مؤبدة وأعمال شاقة وأغلال وزنازين وسجون وشرور وآثام لا يعلم حدها وحصرها إلا الله جل وعلا. أو أن تجد مجتمعا كمجتمعنا هذا فيه خير كثير وفيه شر أيضا، نسأل الله أن يدفع عنا. ولكن من المهم أن نعلم وأن نحقق هذا أننا من أقل بلاد الله شرا ومن أكثر بلاد الله خيرا. إذن فسفينتنا من أفضل السفن، ولا يعني أنها سلمت من العوادي، لا يعني أنها في مأمن ومنجأ من الخطر، فكل عاقل ينتبه ويحذر. أيها الأحبة، ما دمنا في هذه السفينة التي ننعم في ظلها وأمنها ووارد خيراتها وثر نعيمها وما يجبى إليها من الثمرات من المشرق والمغرب وما فيها من النعم والأمن والطمأنينة وما فيها من أمور تسهلت لكثير بل لكل الناس إن لم يكونوا كلهم، فنحن من المهم أن نحافظ على هذه السفينة لما فيها من الخير الكثير، لما فيها من الفضل الوفير. وأفضل الخير فيها أنك لا تجد قبرا يعبد من دون الله، ولا تجد ضريبا شريحا يصاب به، أو وليا يعتقد بأنه يدفع شرا أو يجلب نفعا. أعني بذلك أن من أعظم حسنات هذه السفينة التي نحن فيها سلامة المعتقد، سلامة التوحيد، وهذا خير عظيم. كما أن فيها من المصائب وأنواع البلاء وأنواع الكبائر والمنكرات ما ربما يرد الحديث عنه. أيها الأحبة، ما هي الأمور التي تكبر على هذه السفينة هادئة إبحارها؟ ما هي الأمور التي هي نذر شر بأمواج قد تواجه هذه السفينة وربانها؟ ما هي الأمور التي ربما كانت سبباً في أن يتصارع الناس وسط السفينة ويتنازعون فيها؟ إن الشر والشرور التي تحيط بالسفن الماخرة على بحار المحيطات المتلاطمة بأمواجها العاتية ليست شروراً بالضرورة تكون من حولها أو من حيتان تقلبها من أسفلها من أعماق البحار، أو من قرصان أو قناصة أو قطاع طرق، بل قد يكون الشر من أبناء السفينة في وسطها لو تعاركوا وتصارعوا وتنازعوا واختلفوا ثم دب الفشل. حينئذ ينشغل الرهبان عن سفينته ويشتغل القوم بعضهم ببعض، وحينئذ ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. حينئذ لا يدري الرهبان بما يشتغل، أهو بأن يهدي سير السفينة إلى بر أمانها أم يعالج أوضاع أهلها من داخلها؟ وهذه إشارة، وتكفي اللبيب إشارة مرموزة وسواه يدعى بالنداء العالي. أيها الأحبة، إن هذه السفينة سفينة مجتمعنا، وأتحدث عن مجتمعنا هنا لأنه ليس من الحكمة أن نجتمع مثلا هنا في ظهرة البديعة في الرياض ثم نتكلم عن أوضاع الصين أو نتكلم عن أوضاع كمبوديا أو نتكلم عن أوضاع السلفادور والبوليتاريو. إن حاجة الناس أن يتحدثوا وأن يجتمعوا للحديث عن أوضاعهم، عن مجتمعهم، عن حاجاتهم، عن ما يهمهم، عن الأخطار التي تحيط بهم. ليس من الحكمة أن نتحدث عن أخطار في مجتمعات بعيدة ونحن نعالج ونرى ونجاهد ونصارع أخطارا ومنكرات تحيط بنا. وحاجة الناس أن يسمعوا ما يحتاجون إليه لا ما يشتهيه متحدث وغيره. هذه سفينتنا، فما الذي يهددها وما الذي يكدرها؟ إنها المنكرات، إنها المعاصي، إن كل جنوح أو ميل أو انحراف أو بعد، خاصة حينما يكون عمدا، ومعاذ الله أن يوجد هذا، نقول إن كل بعد وانحراف وميل عن صراط الله المستقيم، عن الشريعة القويمة والمحجة المستقيمة، عن هذا الدين الذي أتمه الله وأكمله، إنما هو بعد بهذه السفينة عن سيرها الهادئ إلى شعاب مرجانية وصخور شرسة تحطم هذه السفينة وتفني وتكسر ألواحها. فالمنكرات بأنواعها من أخطر الأمور على هذه السفينة، وعلاج هذا كله ألا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حاجة السفينة وحاجة أهلها، أن تهدى وأن تسلك سبيل المعروف وأن تقاوم وأن تجانب وتجافي طريق المنكر. فما هو المعروف وما هو المنكر؟ هل المعروف ما تعارفنا عليه؟ وهل المنكر ما اتفقنا على إنكاره؟ هل المعروف ما رآه فلان وعلان؟ وهل المنكر ما أنكره فلان وعلان؟ كلا ولا وألف لا. إنما المعروف ما كان معروفا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والمنكر ما كان منكرا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من جميل خصال وسمات منهج أهل السنة والجماعة الذي يقرر فيه أئمة السلف وعلماء الملة و علماء الشريعة أن التحسين والتقبيح ما هو إلا من جهة الشرع لا من جهة العقل. أما المعتزلة والمناطقة والفلاسفة والمتكلمون فإنهم يقولون بالتقبيح والتحسين العقليين، يعني ما كان في العقول حسنا فهو حسن وما كان في العقول قبيحا فهو قبيح، وهذا قد جعلهم يضلون ضلالا بعيدا. هذا قادهم إلى التعطيل وقادهم إلى التشبيه وقادهم إلى الضلال في باب الأسماء والصفات، بل قاد كثيرا من متقدميهم ومتأخريهم إلى إنكار صريح السنة بحجة أنه خبر آحاد، وقاد بعضهم إلى نفي المتواتر من الدين بتأويل لا تسوغ له ولا قرينة تصرف إليه، وكلكم تعلمون هذه المسائل. إذن فالمعروف ما كان معروفا في كلام الله ورسوله، والمنكر ما كان منكرا في كلام الله ورسوله. إذ لو أن الأمر اعتبر فيه ما اجتمع عليه الناس لكان اجتماع الناس في زمن أو في مكان على منكر من المنكرات، واعتباره معروفا يحول الحرام حلالا والحلال حراما. انظر إلى بعض مجتمعات المسلمين فضلا عن مجتمعات الكفار كيف ينظرون إلى أن فعل المرأة بتبرجها وكونها حاسرة شعرها مبدية صدرها قد أبانت ذراعيها وشيئا من ساقيها يرونه مما تعارف عليه الناس، بل وربما أنكر على مسلمة تحجبت وغطت وجهها وسرت يد وسترت يدها وساقها ونحو ذلك. هل اجتماع الناس في بلد من البلدان ولو سميت إسلامية نسبة إلى تعداد المسلمين وإن كانت أنظمتها ضالة ظالمة، هل اجتماع الناس على أمر كهذا يغير مسألة التبرج من كونها حرام ومن كونها منكر، يغير هذا من المنكر والحرام إلى المعروف والحلال؟ لا وألف لا، بل في كثير من المجتمعات يعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاته تدخلا وعدوانية وفضولية، بل وربما عوقب الإنسان لأنه أمر أو نهى، ربما عوقب الإنسان وأوذي لأنه أمر أو نهى، وربما تعارف الناس على مثل هذا. فكون الناس تعارفوا على ترك الأمر بالمعروف واعتبار الأمر بالمعروف فضولية وتدخلا في شؤون الآخرين، كونهم اعتبروه نوعا من هذا أو شيئا من هذا، فإن ذلك لا يغير حقيقة. إذن فالمعروف معروف بكلام الله وكلام رسوله، والمنكر منكر بكلام الله وكلام رسوله في كل زمان وفي كل مكان، إذ أن الذي خلق العباد هو الذي أنزل الكتاب وهو الذي شرع الشرائع وهو الذي سن الأحكام وهو الذي أحل الحلال وحرم الحرام، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إن ربنا جل وعلا يوم أن شرع في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم صنوف وألوان وأحكام الحلال والحرام شرعها للبشر في كل زمان ومكان، فلا يتغير المنكر بل يبقى منكرا إلى يوم القيامة، ولا يتغير المعروف بل يبقى المعروف إلى يوم القيامة. وقد ظل وجهل وسقم من ظن أن الأمور يمكن أن تتحول من كونها معروف إلى منكر ومن كونها منكرة إلى المعروف، بل إنما الذي يتغير أنواع من المباحات ربما تكون في بعض الأحيان لمصلحة العباد أن يمنعوا من شيء منها ولمصلحة العباد أن يؤمروا أو يجبروا على شيء منها، مما يقدره العلماء ومما تقتضيه المصالح المرسلة والمصالح الشرعية المرعية. إذن فأول قاعدة في هداية هذه السفينة وسيرها المطمئن إلى بر الأمان أن نعرف أن حاجتها إلى إقرار المعروف والعمل به ومعرفة المنكر والحذر منه، والمعروف ما كان معروفا في الكتاب والسنة والمنكر ما كان منكرا في الكتاب والسنة، حتى ولو أجمع الناس وأطبقوا. وعلى سبيل المثال خذ بلية من البلايا ومصيبة من المصائب وفتنة من الفتن التي ابتلينا بها في مجتمعنا هذا، نسأل الله أن يدفع عنا شرورها وغوائلها ومغبتها، ألا وهي قضية الربا. إن كثيرا من الناس الناس قد وقعوا في الربا بحجة أنه أمر انتشر أو بحجة أن لا سلامة منه أو بحجة أي مقولة تقال. المهم ينبغي أن نعرف أن الربا خطر وأنه من أخطر معاول الهدم والكسر لهذه السفينة. كيف لا؟ والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالربا كبيرة والربا خطر. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لا أحد ينازع في هذه القضية حتى لو تعامل بها من تعامل أو ظل بها من ظل أو تأول من تأول. إذ أن مصيبتنا في هذا الزمان أن أقواما أخذوا يلتوون ويسلكون أذناب الثعالب في الدخول إلى عقول السذج والبسطاء والغوغاء. يقولون لهم إن الربا الحرام ليس هو الربا الذي يتعاطاه بعض الناس في هذا الزمان. ولو سلم هذا الأمر وانطلق مثل هذه الحيل لجاء اليوم الذي يقال فيه إن الزنا الذي يوجد في بلاد الغرب ليس الزنا المحرم، وإن الشرك الذي يعبد فيه أصحاب القبور ويعتقد فيه بنفع ودفع الأولياء وضرهم ليس هو الشرك المقصود. ولا تستقر حينئذ للأمة أحكام ولا تفهم شريعة على مثل هذا التأويل أو سوق هذه الحيل والأباطيل. أيها الأحبة بالله، ما دمنا علمنا أن المعروف معروف والمنكر منكر بكلام الله وكلام رسوله، فإن أول ما يتعلق بنا ونحن من ركاب سفينة المجتمع هذا أن نعلم أن من واجبنا الإذعان والإنقياد. فالأصل في كل مسلم أن يقبل الحق وأن يعمل به، والأصل في كل مسلم أن يرد المنكر وأن يزجر عنه دون عناد أو جدال، حتى إن علم الحكمة أو جهلها، إن فهم المقصد أو غاب عنه. واقع المسلم وأصل المسلم أن يقبل الحق وأن يقول فيه سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الأصل في المسلم أن يكون مستجيبا منقادا مثبتا لأمر الله وأمر رسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أين نحن من سمعنا وأطعنا؟ أين نحن من ليس لنا الخيرة في أمرنا هذا؟ ما دام الأمر قد ورد من عند الله والنهي قد جاء من عند الله أو من وحي يوحى مثل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ينبغي لنا إلا الاستجابة. إنك تعجب من مسلم تقرر له القاعدة في أن الربا محرم أو أن هذا الأمر لا يجوز أو أن هذه المسألة لا تجوز، ثم يقول ولكنهم في الغرب اكتشفوا، ولكنهم في الشرق علموا، ولكنهم وصلوا ودخلوا وقرروا. بل وأعجب من هذا أن تجد مسلما يسلم بل يعتقد بل يؤمن بل يوقن أن شجرة بعرض هذا العمود قد كتب عليها أحد علماء الآثار أن هذه الشجرة عمرها 3000 سنة، فيصدق وينقل هذا الخبر وينقله للناس مع أن المكتشف ليس عنده سند متصل ممن غرس هذه الشجرة إلى هذا الزمان حتى يعرف أن عمرها 3000 سنة أو 1500 سنة. وربما أخرجت حصبورة من الأحابير أو قطعة أثرية من الآثار ويكتب باحثها 100 سنة أو 800 سنة، فيسلم بعقله مستجيبا. ولو ناقشه أحد لقال ألا تسلم لأهل العلوم في علومهم؟ ألا تسلم لأهل الفنون في فنونهم؟ ألا تسلم لأهل الطب في طبهم؟ لماذا لا تسلم لذوي الاقتصاد؟ فإذا قيل لك قال الله وقال رسوله قال لماذا وكيف ولعل ويمكن وربما وأين، وأتى لك بجميع أدوات الاستفهام والحذ والجر والإضافة غير مستجيب لأمر الله وأمر رسوله. أين استجابته بالتصديق الموقن فيما يتعلق بشجرة عمرها 3000 سنة؟ وأين استجابته لقطعة أو لاكتشاف أثري بيد واحد من علماء الآثار من استجابته لكلام الله وكلام رسوله؟ شتان ما بين هذا وهذا. إن من المصائب في هذه السفينة التي نبحر بها ونمخر عباب البحر المتلاطم بالأمواج فيها إن من المصائب أن تجد من أبنائنا من لا يزال ينخر بل يخرق في لوح السفينة، وإذا قيل له إن مضيك في هذا الخرق يحدث فجوة تغرق هذه السفينة، فتجده ينازع ويجادل ويناطح ولا يستجيب أبدا، ويستجيب لأمور لا دليل عليها من عقل. إن القضية تتعلق نوعا ما، بل تتعلق تعلقا أصليا بمسألة العقيدة. وكيف يكون تعلقها؟ انظر أخي الكريم إلى مريض من المرضى يشكو علة من العلل وسقما من الأسقام وداء من الأدواء، ثم يذكر له طبيب مطاسي ماهر بارع خبير بأمراض الأبدان، فتجده يذهب إليه ويفوح بأسراره ويكشف علته ويصف أعراضها ويبين حالها وأوصافها، فيقول الطبيب افتح فمك، مد يدك، ارفع رجلك، انزع ثيابك، خذ هذا الشراب وكل هذا الدواء وانتبه من الطعام وكل هذا الطعام، فتجده مستجيبا حتى لو جعل الحديد والإبر في بدنه لقال هذا من حكمة هذا الطبيب الذي عرف هذا الدواء لذلك الداء في ذلك الموضع في تلك الساعة في ذلك المكان. استجابة لا ينازعها تردد أبدا. لماذا استجاب؟ لأنه أيقن وعلم علما لا جهل فيه، ويقينا لا شك يخالطه أنه ذاهب إلى طبيب ماهر قد سلم لعلمه وحكمته، فكان نتيجة تسليمه استجابة لا تردد فيها بأي حال من الأحوال. فإذا قيل له هذا أمر الله وأمر رسوله ربما وجدت ترددا وعنادا واختلافا وإصرارا وتعليلا وتأويلا وغير ذلك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أتظنون أن الله حرم الحرام عبدا أو أمر بالواجب عبدا؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إن الإنسان ما خلق عبدا، وما أمر عبدا، وما نهي عبدا، ما أمر بالشرع عبدا، وما نهي عن أمر عبدا، بل كل أمر فيه حكمة، وكل نذر فيه حكمة، وكل زجر فيه حكمة. فمن سلم لحكمة الله أورثه ذلك وقارا وهيبة وإجلالا لله. ولأجل ذا قال نوح عليه السلام لقومه لما وجد عنادهم وإصرارهم يستغشون ثيابهم ويصرون ويضعون أصابعهم في آذانهم ويصرون إصرارا ويستكبرون استكبارا، عول أو جعل المعول في هذا كله، وجعل العلة أنهم لا يعرفون لله قدرا ووقارا، فقال ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ لو كنتم تعظمون الرب حق التعظيم وتجلونه حق الجلالة وتخشونه حق الخشية وتهابونه تمام الهيبة وتراقبونه حق المراقبة لأورث ذلك استجابة لأنبيائه ودعاته ورسله، ولكن لما غاب التعظيم والوقار لا تسل عن ألوان المعاصي. ولأجل ذلك كان العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، كفى بخشية الله علما. إنما يخشى الله من عباده العلماء من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولما جاء الثلاثة النفر إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته وكأنهم تقالوها، قال أحدهم وأين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم أما أنا فلا آكل لحما، وقال الآخر لا أستظل ظلا، وقال الآخر لا أطأ فراشا أو لا ألذ بنوم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم غضب واحمر وجهه وخطب الناس وقال ما بال أقوام يرغبون عن سنتي، إلى أن قال أما إني لأعلمكم بالله وأخشاكم. فرتب الخشية على العلم، لذا حاجتنا أن نعلم لله عظيم وقاره وعظيم قدره. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إننا بحاجة قبل أن ننذر العصاة وأن نذكرهم أن نعرفهم من هو الرب الذي عصوه ومن هو الرب الذي خالفوا أمره، إذ أن من عصاك لا يعرف قدرك لا يبالي بما استمر عليه من المعصية. فالحاجة ماسة إلى إنكار المنكر مع بيان عظمة الرب جل وعلا لهؤلاء الخلق جميعا. نقول إن الأصل في كل مسلم أن يقبل الحق مستجيبا له، وعلى أي حال لا نتوقع في مجتمعنا، في المجتمع المسلم هذا الذي نحن فيه، على الرغم من أقوال القائلين. العجب أيها الأحبة أنه يوجد من بعض، ولعلهم أقل من البعض فليكونوا قليلا، من يعتقد أن المجتمع كافر وأن النظام كافر وأن الدولة كافرة بحجة وجود بعض المعاصي والمنكرات والكبائر، وسيأتي الكلام على هذه المسألة. وقد وجدت شيئا من هذا الضلال المبين لما كنت في سفر قبل شهر تقريبا في أمريكا، فوجدت أناسا قد تخبطت بهم المناهج وضاعت بهم السبل، ولا غرابة، فمن طلب الحق بغير منهج أهل السنة والجماعة فقد ضل ضلالا بعيدا مهما أعمل عقله وأجال فكره. نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وغاية مسعاهم أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وجدنا أقواما ما قادهم طول البحث والحوار والجدال على منهج غير قويم وعلى صراط غير مستقيم إلا ضلالا وبعدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الآخر أيها الأحبة، نحن ربان، نحن يا من نعيش في هذه السفينة ويهمنا شأنها، ونعلم أن هذه السفينة بحكامها ودعاتها وعلمائها وقادتها ونحن معهم فيها، إن غرقت غرقنا جميعا، وإن نجت نجونا جميعا. فالعاقل ينتبه إلى مثل هذه المسائل حتى يكون الإصلاح بطريقة تصلح لوحا ولا تخرق أمرا، بطريقة ترد المنكر وتدفعه بغير أن يضطرب الطريق أو يتصارع الناس داخل السفينة. هذه السفينة ألا وهي مجتمعنا، لا نتصور مجتمعا ملائكيا يخلو من الخطيئة والمعصية. إن من أراد مجتمعا إسلاميا لا معصية فيه قد طلب مجتمعا أفضل من مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محال بكل حال. خير القرون، يقول صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فلا يمكن أن يأتي أحد ليجعل أو ليصنع من مجتمع خيرية تحاكي، فضلا أن تكون أفضل أو تضاهي، تحاكي مجتمع النبوة أو مجتمع الخلافة الراشدة أو القرن الأول والثاني والثالث. ينبغي أن نفهم هذا تماما. ولكن إذا علمنا أن صلاح المجتمع وصلاح أهل السفينة لا يعني بالضرورة سلامة أهلها من وقوع وحصول بعض المعاصي والمنكرات. إذ لو تأملت مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت فيه من زنى فرجم، ومن زنى فجلد، ومن سرق فقطع، ومن زنت فرجمت، بل ومن خان خيانة رغم، ومع ذلك فإن المنهج القرآني جاء ليحفظ، والمنهج الإسلامي الشرعي المنهج النبوي جاء ليحفظ في كل حسناته، إذ أن السيئات لا تلغي الحسنات، ولكن الحسنات تمحو السيئات. هذا أمر ينبغي أن نفهمه تماما. على سبيل المثال، حاطب ابن أبي بلتعة لما بعث بكتاب في قرن امرأة بإضعينة إلى قريش ليخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبحهم ويمسيهم، هذا في المصطلح السياسي المعاصر الخيانة الكبرى، إفشاء أسرار الجيش والدولة. حاطب ابن أبي بلتعة قد أرسل مع ضعينة مع امرأة إلى أهل مكة رسالة تخبرهم أن النبي سيغزوهم يصبحهم أو يمسيهم. جاء الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فبعث عليا وآخر من الصحابة وقال: ستجدون الضعينة في مكان كذا عند مكان كذا، وخذوا منها الكتاب. فلما أسرعوا وجدوا في السير وبلغوها حيث وصف وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لها: أخرج الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. فقالوا: لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. ثم قامت فأخرجت كتابا من تحت تحت قرنها من ضفائرها، ثم جيء بحاطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب إمام الشهيد المحراب الإمام الأواب الفاروق الذي يهابه الشيطان يتطاير غيظا وحنقا على من فعل هذه الفعلة، فقال عمر رضي الله عنه: نافق يا رسول الله، دعني أقطع رأسه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم إني قد غضبت. انظروا إلى هذا العدل النبوي، تذكر حسنة عظيمة أمام سيئة عظيمة. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه من صحابة رسول الله أفشى أسرار الدولة، أفشى أسرار المصطفى صلى الله عليه وسلم، فجاء من يظن أن عقابه أن يقطع رأسه، ولكن من يتكلم بالوحي الذي لا ينطق عن الهوى يتكلم بهدي مبين وشرع من عند رب العالمين يذكر حسنته عند سيئته. هذا هو المنظر وهذا هو الواجب. إذا أردنا أن نعاقب أن نذكر الحسنات والسيئات، إذا أردنا أن نجازي أن نذكر الحسنات والسيئات، إذا أردنا أن ننتقد أن نذكر الحسنات والسيئات، لا أن نكون بعين شديدة على الحسنات، بعين مغضية على السيئات، أو بعين مسرفة في الحسنات أو العكس، لا بد أن ننظر بعين متوازنة إلى مجتمعنا، إلى أفرادنا، إلى أئمتنا، إلى علمائنا، إلى قادتنا، إلى حكامنا، حتى نعرف مقدار الخير الذي نملكه وحجم الشر الذي نخشاه على ولاة أمرنا ومجتمعنا وأنفسنا. هذا العدل الرباني العظيم، وإن كان هذا نوع استطراد عن موضوع المحاضرة، لكن لا بأس، لأننا أيها الأحبة ربما أسرفنا شيئا ما في بعض المواضيع، فأسهبنا وتعمقنا في ذكر منكرات وسيئات ومعاصي ونسينا أن في مجتمعنا حسنات، وربما ابتلينا ببعض المنافقين والمجاهدين الذين أخذوا يزيدون ويبالغون ويبذلون الحسنات حتى ظن بعض الناس أن لا يوجد ولا يتصور أن يوجد على وجه الأرض مجتمعا أفضل منا، أو يظن البعض أن صورة مجتمعنا هذه هي صورة شرعية مطابقة لكل الكتاب والسنة على درجة 100%، وهذا أمر لا يجوز. حاجتنا أن ننظر بعين العدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. حاجتنا أن ننظر المنهج القرآني، اقرأ من أول سورة آل عمران: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما ليس لكم به علم. خطاب وعتاب كلام شديد على أهل الكتاب، ثم بعد ذلك يأتي قول الله: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. انظر إلى هذا العدل القرآني حتى مع الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا عزير، وقالوا المسيح ابن الله. وانظر نفس العدل وذات العدل من رب العالمين: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إني حرمت الظلم على نفسي، كما يقول ربنا عز وجل في الحديث القدسي: وجعلته بينكم محرما. انظر هذا العدل حتى مع الذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم، وحتى مع الذين قالوا إن الله فقير، قال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار جبل من الذهب، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. نحن بحاجة إلى الوسطية، إلى الاعتدال في منهج الدعوة، في الأمر، في النهي، في الإنكار، في النصيحة، في الموقف، في كل شؤوننا، وحينئذ نضمن بإذن الله سلامة سفينتنا ومضي إبحارها على طريقة متواترة يعلو طريقة متنها متواترة، بطريقة توصلها بإذن الله جل وعلا إلى بر الأمان وشاطئ السلام. أيها الأحبة، أعود إلى أصل الموضوع لأقول إن من يعتقد أن أهل السفينة ومجتمع السفينة ينبغي أن يكون مجتمعا لا معصية فيه، أو لا يتصور أن توجد فيه الخطيئة، فقد ضل ضلالا بعيدا، قد ضل ضلالا بعيدا. ولو كان المقصود في الناس والحال التي عليها ولأجلها خلقوا أن يوجدوا على وتيرة لا معصية فيها ولا ذنب، لما كانت هناك ثم فائدة عظيمة أو حاجة بليغة إلى آيات التوبة وآيات الاستغفار وآيات العفو وآيات المغفرة من الله لعباده المذنبين. ولو كان المقصود في الناس والحال التي عليها ولأجلها خلقوا أن يوجدوا على وتيرة لا معصية فيها ولا ذنب، لما كانت هناك ثم فائدة عظيمة أو حاجة بليغة إلى آيات التوبة وآيات الاستغفار وآيات العفو وآيات المغفرة من الله لعباده المذنبين. الصحابي الذي جاءته امرأة وكان تمارا في المدينة وقد أعجب بجمالها فقالت المرأة وهي قد قدمت لشراء التمر، قالت: هل عندك تمر أجود من هذا؟ قال: نعم، في البيت أجود منه. فلما خلى بها في داره أو أغلق الباب وأوصده دونها كأنه مس شيئا من جسدها ولم يبلغ معها ما يوجب حدا. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال الشنقيطي في تفسيره الذي فسره بالحرم المدني، ولست أدري هل هذا مذكور بالأضواء أم لا، قال: لعله كان بينهم وبينها شيء من الضم أو التقبيل أو نحوه، وأمر لا يوجب الحد. فلما حصل ما حصل ندم الرجل وعاد نادما آيبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك. فما لبث النبي مليا إلا أن تغشاه الوحي، وأنزل الله جل وعلا آية مدنية في سورة مكية في سورة هود: وأقموا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن ذلك الصحابي يوم أن أذنب ذلك الذنب لم ينفى من المجتمع ولم يصنف تصنيفا، ولاحظوا هذه المسألة الخطيرة التي بلي الناس فيها في هذا الزمان، عند أدنى ذنب أو خطيئة أو زلل أو خطأ أو خطل ونحوه سرعان ما يصنف ولا يلتمس له عذر. ما صنف مذنب في عصر الصحابة ولا عصر النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقال مخطئ. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إلى أن قال الله: فمنهم سابق بالخيرات ومنهم ظالم لنفسه مبين. الناس واحد من ثلاثة: إما سابق بالخيرات وإما مقتصد وإما ظالم لنفسه. هكذا ينبغي أن ننظر إلى تعاملنا مع بعضنا ونحن في وسط هذه السفينة التي تمخر بنا عبادة بحار مليئة بأمواج خطرة ومتلاطمة. أيها الأحبة، وما دمنا قلنا إن هذه السفينة تعالج أقطارا في داخلها وتواجه أعاصير وتواجه أمواج من خارجها، فإن سلامتها وإن أمانها واطمئنانها يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذلكم سبب خيريتها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الصفة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو سبيل الأمان للسفينة، هو سبيل دفع الأمواج عنها، هو سبيل حفظ أهل السفينة وتوفيق ذات بينهم وإصلاح شأنهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبيل اكتسابها الخيرية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من دلائل بل من أوضح سمات أهلها، والذين آمنوا بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن أيها الأحبة، نحن بحاجة إلى أن نشعر بالمسؤولية. المدرس بحاجة إلى أن يشعر بها، المعلمة بحاجة إلى أن تشعر بهذه المسؤولية، أن تتحملها، أن تنظر وأن تتأمل حجم الخطر، ولك أن تتأمل الشيء عند فقر. إذا أردت أن تعرف قيمة نعمة الأمن التي أنت فيها، فتخيل أنك ذات ليلة تبيت بلا أمن. هل يسبق بك سبيل؟ هل تجد طريقا سابلا؟ هل تطمئن على دار؟ هل تطمئن على مال؟ هل تخرج من بيتك آمنا على أهلك؟ هل تظن مصالحك ماضية؟ هل وهل وهل؟ انظر كل أمر من أمورك منذ أن تبدأ الصباح إلى أن تنتهي. نريد أن نشعر بحجم المخاطر التي تختلف هذه السفينة، إذ أن شعور الإنسان فرع عن تصوره. إن الذي لا يتصور شيئا لا يشعر تجاهه بقليل ولا بكثير، لكن تصور الأمر حق التصور. خذ على سبيل المثال أنك من عدم أمن وخلل اقتصادي وسياسي يؤذن للفجر، تخيل أنك في فتنة، هل ستسمع الأذان أم لا؟ هل ستخرج للمسجد لتصلي مع الجماعة أم لا؟ وإذا خرجت هل ستأمن على أهل بيتك أم لا؟ وهل ستبيت متوسدا سلاحك أم لا؟ وهل ستجد من الذخيرة ما تكفي لطلقات هذا السلاح أم لا؟ تخيل أنك خرجت من البيت معك سيارتك، لو استنى الأمن ربما وجدت الوقود يوما ويومين وثلاثة، ثم تصبح سيارتك قطعة من الأحجار. تمضي قليلا، هل ستجد أن مصالح الناس في وظيفتك وظائفهم مستمرة أم لا؟ امضي شيئا ما في طبخ طعامك، هل ستجد أن الأرزاق التي تجرى إلى بلادك ستصل أم لا؟ هل ستجد ما تطبخ وتنظف بهذه الأمور أم لا؟ إخوان، لما بدينا بقطاع التيار الكهربائي من شهر تقريبا شهر ونصف، الناس ضاعت حيل. الطيب منهم من وجد سمعة يستضيء بها في جهنم. إذا ينبغي أن نعلم حجم المخاطر التي تجتنبك من كل جانب، وهذا يحملك مسؤولية أن تحفظ بيضة الأمة. إن هناك مسؤولية يشترك فيها الحاكم والأمراء والجنود والشرط والعسكر والعلماء والدعاة والعوام والرجال والنساء، ألا وهي مسؤولية الوعي الأمني، المحافظة على استراتيجية الأمن البعيدة حتى يستمر للناس استقرار دينهم وعبادتهم وصلاتهم وأذانهم وكثير من أحوالهم. فلو اختل على الناس شيء من هذا لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعاذ الله أن يكون ذلك، فلا تسأل عن هلكة القوم وضيق أمورهم ومعاشهم وأرزاقهم. أقول إذا شعرنا بحجم هذه المسألة وشعرنا وتصورنا حجم حاجتنا إلى ما نحن نرفل فيه وحاجتنا إلى استمراره، فإن ذلك يحملنا مسؤولية إلى أن نتحمس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من دخل سوق الخضار فوجد ألوان الأرزاق والخيرات والنقلات والتريلات من جميع ثمار البلدان تجمع إلى بلدنا هذا، فليعلم أن من أهم الأمور التي تضمن استمرار هذه الناقلات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في أكبر أمر وأصغر أمر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا إيمانهم بالشرك، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يمتنع أن يندرج في معنى الآية الظلم بأنواعه، الظلم العظيم الكبير الذي جاء في معنى قول النبي الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وظلم العباد بعضهم بعضا بما ينالون من أعراض وأموال ودماء بعضهم البعض، وظلم العبد نفسه بالمعاصي والسيئات والكبائر والمنكرات. إذا أردنا مزيدا من الأمن والطمأنينة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أردنا مزيدا من تفجر الخيرات من وسط الأرض من بترول وذهب ومعادن، ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، مزيد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا سلامة السفينة من فتنة في داخلها ومن أمواج تتلاطم حولها تكون بالعناية بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. كيف تتحطم سبل مجتمعات تحطمت أو هي في سبيلها إلى التدهور والانهيار؟ أيها الأحبة، إذا ترك الأمر والنهي تحطمت وضاعت السبل، بل حلت اللعنة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وكانوا يفعلون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لأجل أنهم تركوا صمام الأمان، ضيعوا مقود الهداية لهذه السفينة وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حل بهم ما حل مما سمعناه وقرأناه، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد أمم عظيمة، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، كثر الفساد ولم يوجد الإنكار، فصب عليهم ربك سوط عذاب. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. قد يكون هذا من كفر الجحود وعدم شكر النعم وربما استخدام النعم في المعاصي، فماذا كان؟ أذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال بعض العلماء سمي أو ذكر الجوع والخوف في معنى اللباس، أي فصل عليهم الخوف كما تفصل الأكمام على الأيدي والسراويلات على الأرجل والثياب على الأبدان، فصل الخوف تفصيلا وفصل الجوع تفصيلا لما ترك أمان الأمة ونجاة السفينة، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولما عجبت عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره عند مسلم وغيره، خرج النبي يجر إزاره قد احمر وجهه غاضبا قال الله أكبر، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم الرجم ياجوج وماجوج إلى آخر الحديث. فقالت عائشة يا رسول الله أنهلك؟ يصيبنا هلاك، تنزل بنا عقوبة، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، والخبث هو الزنا ودواعيه، أفلام، مسلسلات، الأمور التي تجر إلى الاختلاط، الأمور التي تدعو إلى الفواحش، الأمور التي تدعو إلى المعاصي، كل هذه من الأمور الخطرة التي هي سبب هلاك الأمة، سبب تحطم السفينة، سبب قوة الأمواج التي تكسر هذه السفينة، وسبب اشتعال الفتن بين أهل السفينة في داخلها. وكما قلت لا يشترط أن تكسر السفينة بموج أو عاصفة تجاه شعاب مرجانية تحطمها، بل ربما تحطمت السفينة وهي على بحر قد ركدت أمواجه نتيجة فتنة وخلاف وشر مستطير بين أهلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويؤيد هذا معنى قول الله جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا إلى قوله أو يلبسكم شيعا. حينما تغرق الأمة في المنكرات والمعاصي والضلالة وترك الحق وترك الهدى، ربما عذبت وعوقبت بأن يضرب بعضها ببعض ويلبس شيعا، يكون شيعا وفرق وجماعات شتى، ثم يضل ولا حول ولا قوة إلا بالله ضلالا بعيدا. إذن فانتشار المنكر، شيوع الفاحشة، انحسار الخير من أخطر الأمور التي تهدد الأمة. ليس فقط وجود المنكرات، بل إذا وجدت في الأمة ضعفا بالخير وضعفا بالدعوة وضعفا بالحماس للخير وضعفا بالبذل له، فاعلم أنها على خطر، لأن القضية لا تقف عند حد معين، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. لا يوجد مرحلة بين المرحلتين ومنزلة بين المنزلتين كما عند المعتزلة، لا، إما أن نتقدم بخير، وربما إن لم نحقق التقدم بالخير ربما وقع الإنسان في تراجع إلى المنكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. أيها الأحبة، إن الخطر على سفينة المجتمع قد لا يكون بكثرة الشر، بل إن انحسار الخير أيضا من المخاطر التي ربما كانت سببا في حلول مزيد من الشرور والآثام، ولا تقف الأمور عند حد معين. فينبغي أن نعلم تماما أن حاجة الأمة إلى المزيد والبذل والمواصلة والعطاء الدائم المستمر، حتى وإن انخفض ملحنى بذل الأمة ودعمها شيئا لا بد أن يستمر، المهم أن لا يتوقف الخير بأي حال من الأحوال. وهذا يعني أن الخير لابد أن يظهر وأن يفشو، ومن علائم ظهور الخير وفشوه نشاط جلي في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا وجدت بالأمة نشاطا جليا واضحا في الدعوة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاعلم أنها دلالة خير. وإن وجدت الخير يخبو والإنكار ينتهي أو يقل أو يضمحل، فاعلم أنها قرينة شر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك قال عمر بن عبد العزيز، أو في هذا المعنى يقول خليفة الراشد عمر بن عبد العزيز في رسالته إلى وليه على المدينة، قال وليفش العلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، وليفش العلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. إذا قل الخير واضمحل حتى أصبح رجل خير أو داعية خير لا يمكن أن يعلم أو يتعلم أو ينفع إلا سرا فهي دلالة شر. أما إذا كان الخير ظاهرا والعلم منتشر وظاهر فهي دلالة خير، وهذا مما يحمل الأمة مسؤولية الإعلان بالخير في كل مكان، حتى ولو لم يجتمع لك إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة، المهم أن تعلم أن الخير ممكن وميسر ومستمر. وعند هذه النقطة اسمحوا لي أن أعاتب بعض الذين قد نسجت العناكب على عيونهم وعقولهم خيوطا وكبلتهم عن التفكير وقعدت بهم عن المضي في الدعوة إلى الله جل وعلا بحجة أنهم يخافون. إني أعلم أن أناسا يخافون من الدعوة إلى الله والانتماء إليها والانخراط في سلك الدعوة والعلماء والدعاة ومناصحة الناس ومخالطة الولاة ومناصحة كل بقدر ما يحتاج والثناء على كل بقدر ما يستحق. أناس يخشون من هذا ويهابونه هيبة عظيمة. لماذا؟ بحجة أنه خائف. ما الذي عندك؟ الله أعلم. إني أعجب من أناس ربما بعضهم لم يكتف بأن ينأب النهى وهم ينهون عنه وينأون عنه. في منطقة من المناطق شكى عدد من الشباب من آبائهم أن آباءهم يمنعونهم من الدعوة إلى الله والمشاركة فيها والاشتراك في بذل الخير، سواء كان توزيع شريط أو طباعة كتاب أو اشتغال بأمر من أمور الدعوة. فإذا خاطب الشباب آباءهم وقالوا لماذا تمنعوننا؟ قالوا نخاف عليكم. مما تخافون عليهم؟ هل في مراقبهم طائرات؟ وهل في وسائلهم متفجرات؟ وهل في مطابقهم بارجات ومدمرات؟ أمر عجيب جدا من أناس يخافون من الخير وهم لم يفعلوا للخير قوة واحدة. يا أخي مما تخشى منه؟ هل قيل لك وزع شريطا ممنوعا؟ إن الذي يتبنى توزيع الأشرطة الممنوعة لهو على خطأ كبير كبير جدا، لكن عندك آلاف الأشرطة المسموحة، اشتغل وانشط وامضي وصل وأعطي ووزع وانشر منها ما استطعت من خير، فهذا من ضمانات وروافد استمرار الدعوة إلى الله جل وعلا. الكتاب الذي توزعه هل طبع في مطبعة يهودية أو مطبعة بعدية أو ضالة؟ طبع في بلاد المسلمة تحت رقم وتصريح ببث من وزارة الإعلام. هل تتصور أن يوجد تناقض بأن الوزارة تسمح بطبعه ثم يمنع من توزيعه؟ لا يمكن أن يتصور مثل هذا التناقض. إذن فمن واجبك أن تنشط الدعوة إلى الله ولا تخشى شيئا ولا تهب من قليل ولا كثير. إنك تعجب من بعض الشباب إذا كلمته قال أنا مراقب، وقلت هذا مرارا بأكثر من محاضرة. يا فلان ادعو إلى الله، يا فلان أعطي جارك شريطا، يا فلان أعطي طلابك شيئا يتبعون به، يا فلان إذا جاءك أقاربك وزع عليهم من الكتيبات والأشرطة. قال أنا أخشى، أخشى أن أراقب. ولم تراقب؟ ثم ماذا يعني؟ افترض أن ما توهمته إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق لا يعتاده من توهمه، هذا أنك مراقب. ثم ماذا؟ الحمد لله أنك مراقب وأن صفحتك بيضاء. يا أخواني، يا أخي الكريم ويا أخوتي الأفاضل، ينبغي أن نمارس الدعوة كما نشرب الماء يوم واحد شوال. هل يجوز لأحد أن يصوم يوم العيد؟ لا. ينبغي أن تمارس العمل الدعوي كما تمارس شرب الماء في نهار شوال في نهار يوم العيد. لا بد أن نلغي عن أنفسنا عقدة الخوف من الدعوة إلى الله جل وعلا. وإن كثيرا يملكون قدرة على الخطابة ومواهب شعرية وأقلاما نثرية وكلمات جيدة وأساليب نافعة وحوارات مقنعة وخير كثير ينفع إلى ينفع بالهداية والدعوة، ولكن تبقى العقدة أخاف وأخشى وإلى آخره. يا أخي مما تخشى؟ اتق الله، تحرك وانفع هذه الأمة التي هي بحاجة في الداخل وفي الخارج. كذلك أيها الأحبة، حينما تترك الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنها على خطر عظيم، ولأجل ذا يتضح مثل هذه المعاني في قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أسلفوا فيه وكانوا مجرمين، إلى أن قال ربنا جل وعلا أو الآية التي تليها: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يريدون السلامة، يريد السلامة والأمن والطمأنينة والنعم والخيرات والنجاة من الهلكات والدرسات. الأمر بالمعروف، الإصلاح، الدعوة بأساليبها وضوابطها. ثم إن المجتمعان إن هذه السفينة فيها منكر خفي وربما أو فيها منكر جلي. فأما المنكرات الخفية فهي ما يفعله الناس سرا فلا يجوز لأحد أن يتلطف على أحد، بل لو علمت وأنت من سائر الناس رجلا يستتر بمعصية من المعاصي فإن المشروع لا فإن المشروع لك أن تناصحه ما استطعت في ذلك سرا إلا إذا جاهر أو جعل من بيته وفرا ومركزا لتصدير الفساد وتجميعه، فحينئذ أصبح من الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فالواجب جبلاغ المسؤولين أو الهيئات عنه. المنكرات الخفية شيء والمنكرات الظاهرة شيء. أخطر ما يواجه السفينة المنكرات العلنية. المنكرات الظاهرة إذ أن فعل أصحابها لها دون خوف من الله ولا حياء من خلقه، والسكوت الباقين عنها هو أمر خطير. قال ربنا جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذا في المنكرات، في الظلم الجلي، في المنكرات الواضحة، إلا إذا كانت الأمة من يناصح فحينئذ يدفع الله البلاء عن الأمة بفضل منه ومنة ثم بغيرة وإنكار أهل الغير. بوب الإمام مالك رحمه الله في الموطأ باب ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة، وذكر أثرا عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال فيه: إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا العقوبة كلها. وأؤيد ذلك، بل دليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عند الترمذي والإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. أيها الأحبة، هذه من المصائب الخطيرة التي تنذر بهلاك السفينة حينما يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإننا في هذا المقام لنسجل بكل فخر واعتزاز أن بلادنا هذه هي البلاد الوحيدة التي فيها جهاز مسؤول رئيسه برتبة وزير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فحاجتنا أن ندعمه وأن نؤيده بالتسديد والنصيحة والرأي والفكرة، ولا يعني ذلك حينما يوجد جهاز أن المنكر انتهى، لا، يوجد جهاز فيه خير كثير ويوجد منكر أخشى منه شرا مستطيرا، ولكن واجبنا أن نثني على هذا وأن ندعمه وأن نؤيده وأن نسدده وأن نجتهد في مناصحة أهل المنكر حتى تسلم الأمة من غوائل هذه المنكرات وسوء مغبة أمورها. أود أن أختصر هذه البقية حتى يكون البقية وقت الأسئلة. أيها الأحبة، إن التساهل بأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خطير جدا جدا، ويورث في الأمة البطالة والفساد والانحراف وانتشار أمراض اجتماعية وأحقاد وحسد وتباغض وتنابل وأمور لا تحمد عاقبتها. لماذا؟ لأن الناس إذا تركوا إنكار المنكر معنى ذلك أنهم قد رضوا بواقعهم. إذا رأيت من لا يرضى أن ينكر منكر ولا يتكلم عن منكر فاعلم أنه قد رضي بواقعه رضا لا يود أن يغير من حاله. نعم سؤالك ترضى عن نفسك وترجو المزيد هذا الشيء، لكن الرضا الذي ليس بعده شيء ولا تتوقع أنه يمكن أن تحقق شيئا أفضل منه هذا هو الخطر. إذن فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خطر أو نذير شؤم أن يرضى الناس وأن يطمئنوا بما عندهم وأن يسكتوا عن إنكار منكرات مختلفة. أما بقية المسائل فلعلها لمحاضرة قادمة، ألا وهي فيما يتعلق بمراتب الإنكار ووسائل الإنكار ومقاصد الإنكار وحقوق المنكرين أو حقوق المحتسبة القائمين على مثل هذا ومعوقات في هذا الطريق، لعل أن يكون نصيبها في محاضرة أخرى بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الكلمات خالصة لوجهه وأن ينفع بها قائلها وسامعها، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد. عفوا فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الشعلان طلب مني قراءة هذه الرسالة من سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارات البحوث العلمية والإفتاء سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتح الله به على طاعته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد اطلعت على نشرة مصدرة بما نصه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء، وهي قراءة القرآن، وهي قراءة القرآن كله، وتصدق بأربعة آلاف درهم، وزيارة الكعبة. هذه وصية مكذوبة وخرافة من الخرافات التي يرددها ويروجها بعض الضلال والجهلة والمساكين والسذج والبسطاء. فأرسل سماحة الشيخ رسالة للتحذير من هذا، وهي قراءة: يا علي، لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء: قراءة القرآن، وتصدق بأربعة آلاف درهم، وزيارة الكعبة، وحفظ مكانك في الجنة، وإرضاء الخصوم، ما تضمنته إلى آخر ما تضمنته النشرة. ولكوني، يقول سماحة الشيخ، ولكوني ما تضمنته هذه النشرة لم يرد في كتاب من كتب الحديث المعتمدة، بل هو من الأحاديث الموضوعة المكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نص بعض أهل العلم رحمهم الله على أن الوصايا المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بها عليا، وكل ما صدر بياء النداء من الرسول لعلي كلها موضوعة، ما عدا قوله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. وممن نص على ذلك الشيخ ملا علي القاري في كتاب الأسرار المرفوعة في الأقبال الموضوعة المعروف في الموضوعات الكبرى، والشيخ إسماعيل العجلوني في كتابه كشف الخطأ ومدير الإلباس. ولذلك فإني أحذر إخواني المسلمين من الاغترار بهذا الحديث وأمثاله من الأقبال الموضوعة أو العمل على طبعها أو نشرها بين المسلمين، لما في ذلك من تضليل العامة والتلبيس عليهم والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وعد المتعمد له بالوعيد العظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وفي الأخبار الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم المدونة في كتب الحديث والمدونة في كتب الحديث المعتمدة من الصحاح والسنن والمسانيد، فيها غنية لمن وفقه الله إلى الخير عن اللجوء إلى أخبار الكذابين والوضعين، يعني فيما صح من السنة غنية عن الأحاديث الموضوعة وغيرها. أسأل الله أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، ويجنب الجميع طرق الضلال والانحراف، إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مفتي عام المملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ وجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير جزاء. أيها الأخوة الأحباب، جاء أصيلا كثير من الأسئلة، وما ذات إلا دليل على حرصكم على الخير وسؤالكم عما يشكل عليكم وثقتكم الغالية في فضيلة الشيخ حفظه الله وإياه وأنتم جميعا. ولكن لعلنا نعرف بعضها، ولعل فضيلة الشيخ سعد رعاه الله أن يختصر في الإجابة وإن كان حديثه لا يمل، بغية أن تحظى كثير من الأسئلة على إجابة. فهذا سائل يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخبرك أني أحبك في الله، أما بعد فقد سمعت لك محاضرة بعنوان دار المستقيم، وذكرت أبياتا من نونية ابن القيم رحمه الله وكانت مؤثرة جدا، فحبذا لو كانت النونية كاملة بصوتك يا شيخ، وأسأل الله أن ينفعنا وإياك بها، وجزاك الله خيرا. لعل الله يسهل اختيار شيئا من أبيات النونية وتسجل في شريط، أسأل الله أن ينفع بها قائلها وسهلها. وهذا سائل يسأل ويقول: إيماني نقل إيماني ينقص، وذلك أنني أطلق بصري في النظر إلى النساء رغم أنني متزوج، فما هو الحل؟ الحل جيد، وهو أن تكف عن هذا المنكر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، غض البصر أمر مطلوب من الرجال والنساء على حد سواء. وكنت متى أرسلت ضربك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت صابر عليه ولا عن بعضه رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. إطلاق البصر أمر يمرض القلب ويجعل الإنسان في وحشة وقسوة حتى إذا كبر ما وجد لذة لآية. ولذلك قال ابن مبارك واترك فضول النظر توفق إلى الخشوع. هنا سؤال من باب العدل والصراحة يقول يؤسفني أن أقول أنني خرجت من المحاضرة بشعور أن مجتمعنا جيد وأنه أفضل الموجود ووقوع المعاصي فيه أمر طبيعي، وأظن أن هذا الشعور لا يولد الإنكار والأمر بالمعروف، وكما أظن أن من الأفضل أن نواجد في ذلك كما طلب. فالمحاضرة شددت كثيرا على وجود الصلاح ولم تبين مثل ذلك عند الفساد، فأين العدل في المحاضرة؟ لو أن صاحبنا انتظر حتى تنتهي المحاضرة لسمع العدل الذي يرجوه. لا تعجلن برد شيء لم تحط علما به. هذه من المشكلات التي ربما واجهتنا من بعض أحبابنا وإخواننا، وأني أدعوكم أن تؤمنوا، أسأل الله أن يجمعنا به بالجنة وأن يوفقه وأن يفتح قلبي وقلبه. من واجبنا أن لا نحمل في قلوبنا على أحد، لكن عند بعض الشباب مشكلة إن لم تبدأ بشرشحة المجتمع على الطريقة التفصيلية وإلا فلن يطرب لنغمة أنت تعزف عليها. لا، إن حاجة الأمة أن تنظر بميزان عدل كما قلنا. ولو خرج، والله لو خرج كل من في المحاضرة ولم يبق إلا واحد، فإن هذا المنهج أدين لله جل وعلا به وأتعبد الله به وعرفته من سماحة الشيخ بن باز، ولن يغيره أن يخرج واحد. والحمد لله أنه لم يخرج من المحاضرة إلا واحد، وبقية أهل المسجد جالسون مستمعون، فهي شهادة لمن شهادة ممن بقي، وأسأل الله أن يرد من خرج ثانيا. هذا السائل يسأل ويقول إنك عمل مستمر من أصحاب المصانع والشركات في أمريكا وهو ربع اليهود، وإن أحدهم يقوم بشراء قطعة أرض في إقامة كنيسة أو غير ذلك، لكن هنا مع الأسف أصحاب الشركات والمصانع لا يقومون إلا القليل وفي مناسبات معينة. يقول السائل إن الدعم المستمر من أصحاب المصانع والشركات في أمريكا وأوروبا لليهود، وإن أحدهم يقوم بشراء قطعة أرض لإقامة كنيسة وغير ذلك، لكن هنا مع الأسف أصحاب الشركات والمصانع لا يقدمون إلا القليل. على أي حال البذل في سبيل الدعوة ونشر الخير من الأمور المهمة ومن واجبات المسلمين، وليس هذا تفضلا منهم بل هو مما أوجب الله عليه، لكن ما الكلمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما يجمع أرقاما في رصيد. أنت حينما تناقش رجل من الأثرياء يملك 10 مليون أو 20 مليون، أظن لو نقصت مليون ما غيرت من ملابسه ولا من سيارته ولا من طعامه ولا من شرابه. القضية هو اختلاف الأرقام في الرصيد وطباعة كتب الحساب الدوري بصيغة جديدة لا أقل ولا أكثر. والشيطان كما قالت على الشيطان يعظكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إننا بحاجة أن نواصل الزيارة والمقابلة لأصحاب الأموال والمؤسسات والشركات لنقول لهم إن الريالات التي تملكونها لو أنفقتم الكثير منها أو شيئا منها، ليس الكثير بل إن بعض المسلمين لو أنفق زكاته لأحدثت انقلابات في دول المسلمين. أنا أعلم أن بعض البلدان التي يبدأ فيها المسلمون لو قرب إليها زكاة واحد من التجار الذين يعدون لغيرت الأحوال بإذن الله فيها بأشياء كثيرة. لا أقول أمور كلها لذي الأموال في كل شيء، الرجال هم العملة النادرة الصعبة التي نحتاج إليها في كل مكان. لأجل ذلك حينما يجبر بعض أصحاب المؤسسات إلى شراء القصور وشراء الاستراحات أو إلى أماكن مختلفة في أوروبا وغيرها ويعلمون عن بناء أو المشاركة في الجهاز أو الدعم، فليس يعني هذا أن ننتقدهم، بل ننتقد هذا الفعل الإعراض عن البر بالخير المنتقد، ولكن الخطوة التي هي أهم أن نواصلهم بالزيارة والعطاء، أن نواصلهم بالزيارة والعطاء. والشيء بالشير حدثني أحد الأخوة عن رجل ممن يسمونهم ملكي مليونير، قال أنه ذهب إلى مدير أعماله وقال إنك تعلم أن فلان قد جاوز 70 وأعمار الأمة بين 60 إلى 70، انصح فلان أن يجعل ربع أو ثلث ماله في مكافحة التوكيل هذا ينفعه، أما المال سيقتسمه أربعة أو خمسة من الورثة وقد جمع مالا يحاسب عليه ولم يصد بشيء منه لله ورسوله، فضحك مدير أعماله وقال عساه أن يقوم بأدنى الواجبات فضلا عن أن يدخل في هذا. على أي حال وما يدريك لعله ينتهي، لعل الله يهديه، لعل الله سبحانه وتعالى يمن عليه في آخر حياته الأعمال بالخواتيم فيوصي بشيء من هذه الأموال في سبيل الله جل وعلا. إذا أردت يا أخي الحبيب أن تعرف أهمية وخطورة أموال المسلمين في وأثرها في مجتمعات لو سكرت الأموال فيها لنفعت، خذ الدليل الإحصائي السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي، اجمع ودائع البنوك واضربها باثنين ونص في الزكاة وشوف كم يطلع عندك للمليار. لو صرفت المليارات على الفقراء بالداخل والخارج لما بقي في الداخل فقيرا ولا بالخارج محتاجا الا من رحم الله. وهذا سائل يسأل ويقول فضيلة الشيخ أشهد الله على محبتكم فيه، ما رأيكم في من فتح حساب في شركة الراجح المصرفية وأخذ بطاقة صرف فورية، هل في صرفي من أي بنك آخر إثم أم لا؟ والله يحفظكم. الذي يقول إن شاء الله ليس في هذا حرج. وهذا سائل آخر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحيانا يا فضيلة الشيخ تتكلم عن الدول الإسلامية غير المملكة وكأنها لا يوجد فيها توحيد وأن التوحيد تفرد به أهل هذه البلاد، وهذا يغضب بعض الإخوة الأفاضل من البلاد الأخرى، وأدعو الله تعالى أن لا تفهم كلامي فهما خاطئا، فإني والله أحبك في الله ولكن لا بد من الإشارة إلى أن هناك بلاد فيها صحوة طيبة ودعوة إلى التوحيد والإسلام. يا أخي الكريم لو لم نعتقد ونتيقن ونعلم أن في كثير من البلدان صحوة سلفية صحيحة مسددة راشدة لما سافرنا وقابلنا وزرنا وتعاوننا مع أحبابنا. نحن نعلم بكثير من البلدان مثل ما تقول من الخير والصواب والهدى، لكن نحن ننتقد ما يوجد من الشرك الواضح الصراح فيها، لكن حينما نلزم شركا موجودا أو كفر بواحة هل يعني ذلك أن ننكر وجود طائفة على منهج سليم وصراط مستقيم؟ لا وأجبها، بل نعلم أن في كثير من البلدان من العلماء والدعاة والأبرار والأخيار من نحسبهم ولا نزكي الله أحدا من ذوي الخير وأهل الخير ودعاتهم. وهذا السائل يسأل ويقول رجل تزوج منذ زمن من امرأة فخاف الله وملتزمة بأوامره وما كان منه إلا أن أمرها بصفات وذكر منها تظهر بعض جمالها، أرجو التوجيه وشكرا. عليه أن يخوفها بالله جل وعلا وأن يبتر من ذلك وأن يبين لها أن ما كان سببا فيه بكثرة شاب من الشباب أو ضلالته أو وقوعه بالفاحشة فربما لحقها إثم ووزر بسبب ذلك، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل فيها إلى يوم القيامة. وهذا يسأل عن النقاب الذي انتشر بين بعض النساء هداهن الله. بالنسبة لمسألة النقاب فمسألة مرتبطة بالمقاصد، إذا كان مقصد المرأة أن تظفر بوضوء فلها أن تفتح شيئا يسيرا بقدر مقبض العين أو حدقتها لا بقدر ما يبين رمشا وجفنا وحاجبا وشيئا من الخد والأنف والجبين، فهذا ليس بنقاب بل هذا فتنة والعياذ بالله تحدي بل استبداد بالعبارة الصريحة استبداد لبعض الضعفاء والنساء. وربما يكفي بالنقاب أن تخرج عينا واحدة لا يلزم أن تخرج الثنتين جميعا. أما ما يفعله الكثير من النساء الآن وللأسف أنك تجد بعضهن مع زوج فيه خير وصلاح لكن قد بدا من أعلى الحاجب إلى أدنى الخد شيء كثير، فهذا فتنة وعليها وعلى زوجها أن يتق الله جل وعلا. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما رأيكم في السفينة التي فيها بشوش؟ يبدو أن أصحاب السفينة يتفرجون إذا هذه السفينة فيها، على أي حال الله المستعان. يا أخي الكريم هناك مخاطر لا شك أن هذا البش والله خطر عظيم لن نمر عليه مرور الكرام حتى نتساهل به أو نظن أنه، بل منذ يومين فقط جاءني شاب وأخبرني بقصة آلمتني وهي أن شابا وقع على أخته بسبب مثل هذه البيوش. نعم ويثبت هذه القصة وطلب مني أن أفصلها في خطبة جمعة، قلت اعذرني مثل هذا الكلام لا يقال بالتفصيل على منبر الجمعة، لكن يذكر مغبة مثل هذا الأمر. آخر يذكر عن أخت صغيرة في الله أنها تعمل حركات خليعة، فلما سئلت بها لا تعلم ما تفعل وإنما قالت رأيت بالقناة الفلانية. نعم هذه الزجوج قد فتحت الشر على الناس من أبوابه، فنسأل الله أن يجنبنا شرها، وعلينا أن نناصح من رأيناه قد ركبها. وإن احتج بالأخبار فهناك أجهزة الإذاعة والراديو تحتي بالأخبار، ثم ماذا إذا علمت الأخبار؟ بعض الناس يقول أنا والله ما عندي مالي حاجة قصوى. لو سلمنا أنك صادق فيما تدعي وتزعم، ماذا وراء الأخبار؟ هل تفرق قوات الأمم المتحدة من الصومال؟ هل تتدخل في مظاهرات السلام في البوسنة؟ هل تغير شيء من الأوضاع في كمبوديا؟ تسمع من الأخبار ثم تعود إلى فراشك كالغرق المضروب، ما عندك أي قدرة أن تفعل شيء. فإذا الأخبار التي تهمك أخبار المسلمين وينبغي عليها أن تدعو لهم أن تبذل لهم. أما هذا الهراء الذي يدعي به بعض، نعم قد أنسفني أناس ربما في دوائر عسكرية في دوائر سياسية في مركز العمل نفسه ضرورة العمل الأمني تستدعي أن يعرفوا ماذا عند الدول الأخرى، ماذا تقول أخبار الدول الأخرى، ماذا تقول إذاعات الدول الأخرى، استراتيجيات وأعمال أمنية للمختصين أن يفعلوا بها. لكن أن يوجد هذا عند الناس جميع، عند كثير من الناس، بل ويتباهى بعضهم بدشين وثلاثة وأربعة، وبعضهم إذا قلت قال يا أخي مسكين أنت تفكر بعقلية العصر المتقلب، لماذا لا تقنعنا بأن نأتي بالبديل الذي نقنع به القرض ويقنعه؟ إيش الكلام المار؟ أنت ما استطعت يعني تعبئ الإعلام تعبئة كاملة في دول إسلامية فضلا عن أن تجادل الغرب بأمور تصرفهم عن خطوات بل عن سنين تقدموا فيها هناك. نحن بحاجة أن نكون موضوعيين في مثل هذه القضية. والسفينة فيها دشوش وبها ما هو شر من الدشوش وبها خير كثير، نسأل الله أن يكثر الخير وأن يزيده وأن يمحو الشر وأن يبعده. وهذا سؤال له علاقة بما قبله، يقول لي قريب قد ركب على سطح داره الدش، ولقد حاولت نصحه ولكن دون فائدة، فقررت قطعه من الزيارة، وأنا منذ ركبه لم أزره، فما رأي فضيلتكم جزاكم الله خيرا؟ هذا يرتبط بالمصلحة، إذا رأيت أن قطيعته تجدي وتنفع بإذن الله فأنت محق محمود فعلك في قطيعتك، وإذا رأيت أن قطيعته ربما أحدثت له زيادة تشوش أخرى بل ترويج أو نشر أو زيادة، فعليك أن تنكر ما ترى من فعله وأن تستمر بمناصحته وأن تنصحه بالخير الذي تستطيعه، وإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، إنما أنت منذر لكل قوم هاد. فضيلة الشيخ يؤشر أن الوقت انتهى فنكتفي بها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نسال الله ان يعز الاسلام والمسلمين وان يدمر الشرك والمشركين وان يؤمننا في دورنا وان يصلح ائمتنا وولاه امورنا وان يجمع شملنا وحكامنا ودعاتنا وعلماءنا وان لا يفرح علينا عدوا ولا يشبه بنا حاسدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.